نعم احسنت. الحغيض هو الذي يدل دليل على غير منع الصرف على خروجه عن صيغته الى الصيغة الاخرى والتقدير عكسه. احسنت. الحغيض يخرج ماذا؟ هات هات كلمة عن امور المستقبلة. هات يا ايش كلمة عم يا اخي. هات في الصفات. نعم يكونوا في الصفات. خالد ولا تقديري صفات مثل ماذا يا خالد؟ صفات مثل وثلاث وخلال غير الاعداد مثل الاخر. مثل اخر معدول عن الاخر. احسنت. والتقدير يكون ايش؟ هات في المعارف التي على وزن ايش؟ فعل. فهذا فيها عدل تقديري. احسنت. والا قد يكون في المعارف عدل حقيقي مثل سحر معدول عن السحر اذا اريد به يعني ليله بعينها فهو معدول عن السحر قال عدل حقيقي. احسنت. عندك يا أخي ما هو محل الاتفاق في موازن فعال ومفعل؟ محل الاتفاق في سماعه موازن فعال ومفعل المسموع هذا باتفاق أنه سمع من كذا إلى كذا محل اتفاق. هذا فهم السؤال. الآن عندنا أحد وموحد وثنا ومثنى. قال المؤلف إلى عشار إلى عاشر ما هو المسموع باتفاق في هذه الأعداد؟ لا فهم السؤال. هات يا أخي. نعم من الواحد إلى الأربعة. احسنت. والباقي إيش؟ على الأصح سمع حكاه بعضهم على الأصح. احسنت. ماذا تستعمل هذه الألفاظ في الإعراب؟ هات يا إبراهيم. نعم أو أخبار. نعم مثال على الصفات. نعم والأحوال. نعم احسنت. مثنى وثلاثة ورباع. والأخبار صلاة الليل مثنى مثنى. نعم طيب فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما يعرف من النساء؟ علق هل الخبرة ممكن بطابة والظاهر أنه محذوف حال فأنا ما راجعت الآية لكن الظاهر الله أعلم أنه بمحذوف حال من النساء. فانكحوا ما طاب لكم محذوف حال من ما الموصولة هذه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي حال كونه من النساء فالظاهر والله أعلم أنه حال من النساء. إن شاء الله تراجع الآية لكن هذا الذي يظهر لي أن تقولنا متعلق بالفعل لكن هنا من بيانية تبين ما طاب عيش الذي طاب حال كونه من ماذا من النساء. ما طاب لكم من النساء فهي من بيانية تبين ما المبهمة هذه فهو حال إن شاء الله. هذا التنبيه الذي أردنا أن ننبه عليه وأيضا في تنبيه آخر سيأتي إن شاء الله مع المراجعة. ما جاء على وزن فعل معدول عن ماذا؟ من الأعلام. عندك يا أخي أنت الذي بعد عبد الرحمن. أنت ما جاء على وزن فعل من الأعلام معدول عن ماذا؟ عن فاعل. هو هذا لكن أنت قد أجبت لا بس عن فاعل. أحسنت. فعمر وهكذا. أحسنت بارك الله فيك. أقسام التأنيث. هات عبد الرحمن ثلاثة. هات أحسنت. تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث معنوي. ما هو الذي يكفي بنفسه لا يحتاج لعلة أخرى؟ هات هات يا خالد بالألف. نعم سواء كانت مقصورة نعم سواء كان في معرفة أو في نكرة فهو مطلق يمنع الصرف. والذي بالتاء ماذا يحتاج؟ إلى العلمية معه. احسنته. سواء كانت التاء في مذكر أو في مؤنث بشرط العلمية. والمعنوي ماذا يحتاج؟ فالصيام علمية. آت يا أخي. نعم أنت أنت أنت أنت لا ذاك الذي بجانب. نعم يحتاج العلمية ويشترط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف وكذلك إيش أو ثلاثي متحرك الوسط أو ثلاثي أعجمي ساكن أو منقول زيد منصرف أو ممنوع من الصرف. زيد زيد منصرف. أي في تفصيل عندك؟ عندي عندي عندي نعم أحسنت. فإذا أريد إذا كان اسم امرأة منقول من مذكر المؤنث فهو ممنوع من الصرف وإلا فمصروف. أحسنت بارك الله فيك. نعم نعم ممنوع من الصرف مطلقا. كيف؟ لا أن تسبق بثلاثة فصاعدا أن تكون واقعة بعد ثلاثة أحرف الثانية الممدودة التي تمنع الصرف أن تكون واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا. أما إذا وقعت بعد حرفين فيصرف الاسم مثل ماذا؟ بناء ورداء وإيش؟ لا لا ممدودة رغاء. أحسنت. هذه أسماء منصرفة. نساء كما في الآية نساء كذلك منصرفة فيشترط في ألف الثانية الممدودة أن تكون واقعة بعد ثلاثة أحرف وصاعدا. لا هذه يصرف الوزن هذا إذا جاءت ألف الثانية مع على الوزن وزن أفعال يصرف الوزن هذا أسماء وأعداء وأبناء. لكن الشرط شرط الألف هذه أن تكون واقعة بعد ثلاثة أحرف فصاعدا. أما ما يعرف فصاعدا دائما نستعينها بعد ثلاثة أحرف فصاعدا دائما ننصبها هكذا. عن محمد بن ناصر هذا السؤال ما قد سئل منذ الحضرة معنا هات منذ حضوري هات. لا لا هات حال من إيش؟ من الفاعل المحذوف مع الفعل أي فذهب العدد صاعدا. أحسنت بارك الله فيك. نعم كذلك فسافلا أيضا حال فنزل العدد سافلا. كيف هذا سمي به ممنوع من الصرف انتهى كل أسماء. فلان يا أخوان شرط الألف مدد نعيده وشرط الألف عيش الثانية الممدودة أن تكون واقعة بعد ثلاثة حروف صاعدا ينتبه لهذا. فلذلك صرف رداء ونساء وبناء. أه؟ نعم لابد من زيادة زيادة تكون بعد الثلاثة هذه أما في غير الثلاثة ما تكون زيادة. إذا كانت منقلبة عن إيش؟ عن أصل ما تكون زائدة ما تكون زائدة تصرف تمنع من ضغط تصرف الكنين. هيا نريد أن نكمل الممنوع. كيف فرق طلحة المذكر وفاصل المنع من حيث المنع يمنعان كلاهما. طيب يا أخوان بقي هند منصرفة وممنوعة من الصرف. هند ودعت واحد من المتأخرين. هذا أنت أنت. نعم هند وداعد منصرفة يجوز فيها الأمران. أحسنته. والأحسن ما هو ذكر صاحب المتممة وهو رئيس بويه الأحسن إيش؟ المنع. نعم أحسنته. إجراء للعلتين. وبعضهم قال الأحسن الصرف وبعضهم هذا الذي أردنا أن ننبه عليه أوجب المنع وهو الزجاج. الزجاج أوجب المنع في هند ودعد قال يمنع. لماذا يمنع؟ قال لأن العلتين اجتمعتا هنا فيمنع الاسم من هذا من الصرف. اجتمعت علمية وإيش وتانيث. لكن كما سمعت أنه سمع فيه الصرف ماذا وعدمه من يذكر شاهدا على سمع الصرف وعدمه أو وعدمه واحد من المتأخرين محمد تذكر شيئا. الزجاج يقول يمنع الاسم وهذا أردنا أن ننبه عليه. أمس ذكرنا أنه أن الظاهر أن هذا محل اتفاق ذكرنا هذا أنه يسرى يجوز فيه هذا وهذا لكن لا مو محل. الزجاج يقول واجب المنع لكن صحيح أن هذا هو إيش ليس بصحيح الكلام يجوز فيه الصرف وعدمه. وقد سمع من كلامه في هذا الثلاثي ساكن الوسط العربي الصرف عدم الشاهد ذكرته أمس نعم مبني على الكسر هات يا أخي نعم أحسنت لم تتلفع بفضل مئزرها دعد ولم تسق دعد في العلبي ولم تسق دعد في العلبي شاهد إيش أن دعد صرف في الأول وفي الثاني منعت من ماذا من الصرف جاء الصرف وعدم في هذا البيت وهذا هو الراجح في ساكن الوسط الثلاثي العربي يجوز فيه الصرف وعدم أما مثلك الأحسن فقد سمعت أن كلام سيبويه الأحسن المنع وغيره كلام غيره الأحسن الصرف موسى على العالمية والعجمة لا الزجاج يقول يجب المنع في هذا أي نعم ويقول بأن إيش بأن السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع اللتين يقول بأن السكون لا يمنع حكما أوجبه اجتماع اللتين فيقول يجب منع صرف إيش هند ودعت طيب نأخذ درسنا يا أخوان بقي سؤال بس ونأخذ الدرس إن شاء الله التعريف تمنع الصرف مع ماذا وما المراد بالتعريف هات يا أخوان النظارة هات المراد بالتعريف العالمية خرج التعريف إيش تعريف الضمائر والموصولات وأسماء الشرط فهذه لا يدخل الصرف لا عدم لأنها مبنية أغلبها مبنية وكلها مبنية ما عدا شيء يسير فيها أحسنت وخرج أيضا تعريف الإضافة وأل لأن الاسم الذي دخلته الإضافة وكذلك تعريفه بالإضافة أو تعريفه بأل يكون ماذا منصرفا لأن الإضافة تذهب المنع كذلك أل فعلى هذا المراد بالتعريف التعريف بالعلمية خرج تعريف الضمائر وتعريف الشرط وتعريف الموصولات أو أسماء الشرط وتعريف الموصولات وكذلك تعريف الإضافة وتعريف أن أحسنت فمع ماذا تمنع الصرف العالمية هذه مع واحد من واحدة من الست العلة اللفظية وزن الفعل عجمة تأنيث وزيادة الألف والنون تأنيث بغير الألف وزيادة الألف والنون والتركيب والعدل العدلة نعم احسنت ناخذ درسنا اخر قال رحمه الله تعالى قال واما التركيب فالمراد به التركيب المجزي المختوم بغير ويه كبعل بك وحضر موت نعم هذا هو المراد بالتركيب وقد تقدم الكلام عليه ان المراد بالتركيب هنا التركيب المجزي خرج بغير المجزي ماذا أو خرج بالمزج ماذا الإسنادي والإضافي الإضافي لماذا خرج لأن الإضافة تلغي إيش المنع من الصرف والإسنادي لماذا خرج لأنه من قسم المبنيات قال على الأصح ويحكى على ما سمع ويحكى على ما سمع فيه خلاف في إعرابه هل الإسنادي معرب أو مبني المهم أنه يخرج على كلا القولين طيب والمراد المزج هنا هل كل مزج وما المراد أولا من تركيب المزج هو كل كلمتين إيش مزجتا وجعلتا كالكلمة الواحدة ونزل ثانيتهما منزلة إيش تاء التأنيث منزلة تاء التأنيث مكتوب في الكاتب هذا صح نعم والذي يريد يكتب يكتب هذا ثم نفسر ما معنى تاء التأنيث تقول هو كل كلمتين نزل ثانيتهما التركيب المزجي هو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها هو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء منزلة تاء التأنيث مما قبلها هذا هو التركيب المزجي كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها ما معنى هذا نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها ايش الجامع بينهما اي الجامع بينهما ان تاء التأنيث يكون ما قبلها ماذا مفتوحا يكون ما قبلها مفتوحا كذلك ايضا التركيب المزجي الكلمة الثانية هذه نزلت منزلة التعش التانيث من حيث عش أن ما قبل الكلمة الثانية الجزء الثاني ما قبله يكون ماذا؟ مفتوحا مثل بعلى بكة بعلى بكة. فأنت ترى الآن بكة هذه عش منزل منزلة ماذا؟ تاء التأنيث بكة الجزء الثاني لأن الكلمة مركبة من كلمتين من بعل وماذا؟ وبكة. فالآن بكة هذه منزلة منزلة تاء عش التانيث. ايش الجامع بينه وبين تاء التانيث؟ وإن من حيث أن عش كل منهما عش ما قبله يكون مفتوحا. فانظر الآن إلى بعلى بعلى ماذا تقول؟ بكة. وانظر إلى حضرة موتى تقول إيش لأن الجزء الأول ماذا؟ مفتوح أو ساكن؟ مفتوح. لماذا مفتوح؟ لأن الجزء الثاني هذا منزل إيش؟ منزل التاء التانيث، والتاء التانيث يكون ما قبلها إيش؟ مفتوحا كما ترى فاطمة خديجة أيضا كذلك إيش؟ رقية. فكل ما كان قبل التانيث يكون ماذا؟ يكون مفتوحا. كذلك في التركيب المزجي الجزء الثاني منزل منزل التاء إيش؟ التانيث. ما معنى هذا منزل منزل التاء التانيث؟ أي أنه ما قبله يكون ماذا؟ مفتوحا. أي أن ما قبله يكون مفتوحا إلا إذا كان معتلا، إلا إذا كان قبله معتل فيكون ساكنا مثل إيش؟ معدي كرب، مثل معدي ماذا؟ كرب. في هذه الحالة فقط يكون ما قبل الجزء الثاني ما إيش؟ ساكنا إذا كان ماذا؟ معتلا. أما غير المعتل فيكون إيش؟ مفتوحا كما ترى بعلى بكة حضرة موتى وهكذا. واضح الآن؟ هذا معناه منزلة ثانيتهما منزلة إيش؟ التانيث. أي أن ما قبل الجزء الثاني يكون ماذا؟ مفتوحا كما أن ما قبل تاء التانيث يكون ماذا؟ يكون مفتوحا. هذا معنى منزلة ثانيتهما منزلة تاء التانيث. شار إلى هذا الصبان وكذلك خالد الأزهري. هذا معنى يا أخوان يعرف معنى منزلة ثانيتهما منزلة تاء التانيث إلا المعتل يكون ساكنا. ذكر صاحب الكواكب كذلك الذي فيه النون. قال رحمه الله تعالى: وأما التركيب في المراد به التركيب المزج المختوم بغير ويه، أما المختوم بويه مثل سبويه وعمر ويه ونص ويه وخال ويه فهذه كلها تكون إيش؟ مبنية، تكون مبنية. تقول جاء سبويه ورأيت سبويه ومررت بسبويه، فلا يدخلها الصرف ولا عدم لأنها من قسم ماذا؟ المبنيات. فإذا المراد بالتركيب المزج هنا المختوم بغير ماذا؟ بغير ويه، أما المختوم بويه فإنه يكون مبنيا. طيب. قال: كبعل بكة وحضر موتى. فعلى هذا تقول مررت ببعل بكة وبحضر موتى، يكون ممنوعا من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية وماذا والتركيب. هل فيه لغة غير هذه اللغات تركيب المزج المختوم بغير ويه؟ نعم، فيه لغتان وقياتان، وهو ماذا؟ أنه يعامل معاملة 15 يجعل مبني على فتح الجزئين، فتقول رأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة وهذا بعل بكة، تعامله معاملة إيش؟ 15 تجعله مبنيا على فتح الجزئين في محل. واضح الآن؟ وفي لغة أخرى أنك تعرف الجزء الأول إيش منه ثم تضيفه إلى الجزء الثاني فتقول هذه حضر موت وهذا بعل بكة. واضح الآن أو ما هو واضح؟ هكذا تقول فيه. هذه اللغة الثانية. اللغة الأولى ما هي وهي المشهورة؟ إعراب ما إيش؟ لا، اللغة الأولى المشهورة إعراب الممنوع من الصرف، تعرفه إعراب الممنوع الصرف يكون المانع على إيش؟ العلمية وماذا؟ والتركيب. واللغة الثانية تعامله معاملة إيش؟ 15 أي أن تجعله إيش؟ مبنيا على فتح الجزئين، تقول رأيت بعل بكة ومررت بعل بكة وهذا بعل بكة. واضح؟ واللغة الثالثة هي لغة المتضايفين. لغة ماذا؟ المتضايفين، أي تجعل الإعراب على الجزء ماذا؟ الأول ثم تضيفه إلى ما بعده فتقول هذه حضر موت ومررت بحضر موت ورأيت حضر موت. واضح الآن؟ تجعل الإعراب على الجزء الأول والثاني يكون مضافا إليه. هذه ثلاث لغات في التركيب المزجي المختوم بغير ويه، تحفظ إن شاء الله تستعملها لا بأس في كلامك. الأفصح هي الأولى المنع من الصرف. نعم، هي الأكثر. قال رحمه الله تعالى: المختوم بغير ويه كبعل بكة وحضر موت، ولا يمنع الصرف إلا مع العلمية. وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان ومع الوصفية. نعم، هذا بالنسبة للألف والنون الزائدتين فيمنعان الصرف كما يقول رحمه الله تعالى مع العلمية مثل إيش؟ عمران وماذا؟ وعثمان. وأشار بهذين المثالين على أن العلم لا يشترط فيه أن يكون على وزن فعلان بفتح إيش؟ الفاء، فقد يكون على فعلان بفتح الفاء، وقد يكون ايش على غيره بالكسر او ماذا او بالضم، كما ترى الان عمران بايش بالكسر، وعثمان ماذا بالضم، بخلاف الوصفية، فانه لابد ان يكون الوزن على وزن ماذا الوصف، لابد ان يكون الوصف على وزن ماذا فعلان بفتح ايش الفاء بفتح اوله وهي فاء الكلمة، واضح الان، مثل سكران على وزن فعلان، واضح. اما العلم فلا يشترط فيه هذا الشيء، فقد يكون على فعلان وقد يكون على غيره، واضح ان شاء الله. فلذلك المؤلف اشار بهذين المثالين لينبه على هذا الامر، اما في الوصف فلا بد ان يكون على وزن فعلان كما سياتي معكم، اما ما كان على وزن فعلان بضم الفاء فعلان اي فاء الكلمه فانه يصرف مثل عريان، تقول مررت برجل عريان فانه ماذا يصرف، فالذي يمنع من الصرف هو فعلان، فعلا كما سياتي الكلام عليه ان شاء الله. فالوصف يشترط فيه هذا الوزن، اما غير الوصف العلم فلا يشترط فيه هذا ايش هذا الوزن، وسياتي الكلام على ذلك. ثم بعد ذلك معرفة الزيادة، زيادة الالف والنون كيف تعرف، او كيف يعرف زيادة الالف والنون؟ قالوا يعرف بشيئين، الامر الاول ماذا بسقوطها في بعض التراكيب اذا كانت الكلمة ماذا تتصرف، الامر الاول قالوا تعرف به الزيادة بسقوطها في بعض التراكيب اذا كانت الكلمة تتصرف، مثل عندنا كفران ومثل نسيان، فان هذه الالف والنون تسقط في بعض التراكيب اذا رديت مثلا كفران الى كفر، واذا رديت نسيان الى ماذا الى نسيان، اذا الالف والنون ماذا زائدتان، كذلك عطشان وكذلك غضبان وكذلك ايش سكران الى اخر ذلك، واضح الان. فالان سكران وعطشان وغضبان هذه الالف والنون ماذا زائدتان ام اصلية؟ زائدة. كيف عرفت الزيادة؟ إذا رددناها إلى إيش؟ إلى شيء آخر، فقلنا في عطشان ماذا؟ عطشة، وفي غضبان غضبة، وفي سكران سكرة، واضح الآن. فإذا الزيادة تعرف بسقوطها في بعض إيش؟ التراكيب، تعرف بسقوطها في بعض التراكيب إذا كانت الكلمة تتصرف، أما إذا كانت الكلمة لا تتصرف فإن الزيادة يشترط فيها أن تكون قبلها ماذا؟ ثلاثة أحرف فصاعدا، إذا كانت الكلمة لا تتصرف فإن الزيادة يشترط فيها أن تكون واقعة، أي الألف والنون تكون واقعتين أو واقعتين بعد إيش؟ نعم، تكون واقعتين بعد ثلاثة أحرف ماذا؟ فصاعدا، واضح الآن معرفة الزيادة. الشيء الأول التي تعرف به الزيادة ما هو؟ سقوطها في بعض ماذا؟ التراكيب، مثل إيش؟ كفران ونسيان وعصيان وغضبان، فإنك إذا رددت كفران إلى كفر صدفت الألف والنون، ونسيان إلى نسية صدفت الألف، إذا زائد عطشان إلى عطشة سقطت الألف وماذا والنون، وهكذا غضبان غضبة إلى آخر ذلك. هذا الأمر لو الذي تعرف به الزيادة، متى هل يكون الأمر؟ إذا كانت الكلمة ماذا تتصرف، إذا كانت الكلمة تتصرف، أما إذا كانت الكلمة جامدة لا تتصرف فكيف تعرف الزيادة؟ تعرف الزيادة بهذا الشرط، أن يكون قبلها إيش؟ ثلاثة أحرف فصاعدا، أن يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا، مثل ماذا عمران وعثمان، مثل عمران وماذا وعثمان، ما نستطيع أن نقول أصله من العثم أصله من العمر العمر كلا. لا ما يصلح هذا، فهذه الكلمة جامدة، هذه الكلمة ماذا جامدة لا تتصرف، إذن كيف نعرف الزيادة فيها؟ نعرف الزيادة فيها إذا كانت واقعة بعد إيش ثلاثة أحرف ماذا فصاعدا، فأنت الآن كما ترى عثمان الألف والنون واقعة بعد ماذا بعد ثلاثة، وعمران كذلك بعد ثلاثة، واضح إن شاء الله هذا الأمر فيعرف. ذكر هذا أشمون، وهذه فائدة طيبة نعرف بها الزيادة. نشمون يا أخوان بترى هذا كيف شرحي على الزيادة، أنا عندي المرجع الثالث 52 و 200 52 و 200 رحمك الله. لا نسأل واحد من المتأخرين عندك يا أخي ذاك الأخير، كيف تعرف الزيادة يا أخي؟ الآن يقول الألف والنون زائدتان، كيف نعرف الزيادة فيها؟ إذا كانت الكلمة تتصرف فإننا نعرف الزيادة ماذا كيف؟ أنا ما فهمت شيء والله. نعم، بسقوطها في بعض التصاريح، نقول التراكيب، لا خطأ، بسقوطها أو بسقوطها في بعض التصاريح، أحسنت مثل كفران إذا رديناها إلى كفر صدفت أحسنت فإذا زايدة فالذي كتب التراكيب أي التصاريف يغير نعم أحسنت هذا الأمر الأول بسقوطها في بعض التصاريف إذا كانت الكلمة تتصرف وإذا كانت لا تتصرف كيف تعرف الزيادة كيف تعرف الزيادة إذا كانت الكلمة لا تتصرف جامدة أتى محمد أي يشترط أن يكون قبلها ثلاثة أحرف فصاعدا أحسنت بارك الله فيك هذا يعرف يا أخوان قال رحمه الله تعالى وأما الألف والنون الزائدتان فيمنعان الصرف مع العلمية كعمران وعثمان قلنا أشار بهذين المثالين إلى أي شيء إلى ماذا أشار بهذين المثالين هذا أخي عجمي عجمي أنت أنت كعمران وعثمان أشار بهذين المثالين إلى أي شيء ذكرنا هذا الآن إلى أن العلم لا يشترط فيه أن يكون على وزن إيش فعلان بفتح الفاء سنت وقد يكون على فعلان وقد يكون على غيره بخلاف الصفة أهلا عمر هذا اسم هذا قال رحمه الله تعالى ومع الصفة كسكران والصفة يشترط فيها أن تكون على وزن ماذا فعلان أما إذا كانت على فعلان فإنها تصرف فعلان تصرف عريان يصرف أما على وزن فعلان سيأتي شرط الصفة قال وأما العجمة لا يكتبن أحد شيئا سيأتي شرط الصفة قال وأما العجمة فالمراد بها يعني العجمة هي معروفة ما نقل عن لسان غير العرب فهو أعجمي ما نقل عن لسان غير العرب فهو ماذا أعجمي مثل إيش لسان من البربر ولسان الفرنج ولسان الهند ولسان أيضا كذلك إيش الفرس والترك وإلى آخر ذلك فما نقل عن لسان غير العرب فهو ماذا أعجمي فهو أعجمي هذا هو ضابط العجمة ما نقل عن لسان غير العرب ما هي لغة كان قال رحمه الله تعالى وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم أجمعين نعم كما يقول رحمه الله تعالى فإن أسماء الأنبياء كلها أعجمية إلا الأربعة هذه التي ذكرها صالح وشعيب وهود وأيضا كذلك محمد عليهم الصلاة والسلام بقي معنا أما هنا نلبى عليه كيف تعرف أعجمية الكلمة قالوا تعرف أعجمية الكلمة بأمور لا يكتب أحد شيء تعرف أعجمية الكلمة بأمور الأمر الأول بنقل إيش الأئمة أي إمام ينص على أن هذه الكلمة كلمة ماذا أعجمية في الكواتب الموجود نعم في الكواتب الموجود تفهم الشرح قلنا يا أخوان هنا أمر نلبى عليه كيف تعرف ماذا أعجمية وإيش الكلمة قلنا تعرف أعجمية الكلمة بأمور الأمر الأول ماذا بنقل إيش إمام من أئمة اللغة العربية في سلويه وغيره من الأئمة بماذا بأن هذه الكلمة كلمة أعجمية فهي أعجمية هذا الأمر الأول والأمر الثاني أنها تخرج عن أوزان اللغة العربية ما تأتي على وزن من أوزان اللغة العربية فإذا نحكم عليها بأنها إيش أعجمية مثل إبرسيم إيش يا أخوانا ترى إبريسم هكذا إبريسم هذه كلمة أعجمية أم عربية كلمة أعجمية لماذا لأنها خرجت عن أوزان إيش اللغة العربية ما في وزن على هذه الكلمة في لغة العرب وكذلك بعضهم ذكر إبراهيم وإسماعيل لأنهما خرجا عن الأوزان العربية إذن هما إيش أعجميان إذن هما أعجميان لأنهما خرجا عن الأوزان العربية إبراهيم وإسماعيل كذلك أيضا تعرف أعجمية الكلمة باجتماع حرفين فيها مثلا لا يجتمعان في كلمة عربية لا يجتمعان في كلمة عربية مثل إيش يا أخوان الكاف والجيم مثل الكاف والجيم لا الجيم والصاد صونجان وهي ماذا يا أخوان المراد بالصونجان هنا المحجن العصا المحنية هكذا يقال لها صونجان في لغة الأعاجم ونحن نقول لها إيش محجن نقول له محجن كما جاء في الحديث أنه استلم إيش الحجر صح بالمحجن هذا هو الصونجان المراد به المحجن طيب هذا الأمر الأول أن يجتمع فيها حرفان لا يجتمعان في كلمة عربية مثل الصاد وماذا والجيم صونجان وكذلك أيضا مثل ماذا السين والذال الذال المعجمة التي بالنقطة الذال المعجمة التي بالنقطة هذه فإذا اجتمع الجيم والذال فإن الكلمة نحكم عليها ماذا لأنها أعجمية مثل ساذج ومثل أستاذ، ومثل ماذا؟ أستاذ، فهذه كلمة جميعا لأن اجتمع فيها السين والصاد وما السين وإيش والدال، كذلك ساذج. وأيضا إيش أخوان يجتمع فيها إيش أو يأتي بعد النون راء، أو يأتي بعد النون ماذا راء، فنحكم على الكلمة بأنها جميعا مثل نرجس، مثل ماذا نرجس. وكذلك أيضا إيش ما تعرف به العجمية الجيم والقاف، هذا الذي أردت أحسنته، الجيم والقاف مثل منجنيق، وهي آلة للحرب، المنجنيق هذه قالوا آلة للحرب، مثل منجنيق يا أخوان. فهذه الكلمة ماذا؟ أعجمية، الكلمة أعجمية لأن اجتمع فيها الجيم وماذا؟ والقاف، والجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة عربية، هكذا قالوا. وأيضا بقي معنى إيش؟ أن يقع بعد إيش؟ بعد الدال زاي، أن يقع بعد الدال ماذا؟ زاي، فنحكم على الكلمة بأنها أعجمية مثل مهندس، مثل ماذا؟ مهندس، فمهندس إيش؟ كلمة ماذا؟ أعجمية لأنه وقع بعد الدال إيش؟ زاي، لأنه وقع بعد الدال زاي، فإذا وقع بعد الدال زاي فالكلمة ماذا؟ أعجمية، مثل مهندس يقول ياسين ويجوز أن تغلق زايه أو زايه نعم سينا فيقال مهندس، فيقال ماذا؟ مهندس، وهذا الذي نستعمله، يقول يجوز أن تغلق زايه سينا فيقال إيش؟ مهندس، يقال مهندس، وهذا الذي نستعمله، وإلا الأصل مهندس، الأصل هو مهندس. عندكم المصريين مش مهندس ولا ايش؟ مش مهندس ولا ايش؟ ايش معنى مش هذه؟ ايش تقولون؟ ايه باشا يعني مش مهندس. ممكن الولايات لا هي عجمية ولا هي عربية، لا محلها من الاعراب. طيب بارك الله فيك. مش هذه زيادة ولا عجمية، هي مهندس. ايكم؟ اي نعم. بقي الكهف الجيم احسنته. طيب هذه يا أخوان الكلمة التي تعرف بها أو الأشياء التي تعرف بها أعجمية إيش الكلمة. وذكر شيء آخر هنا الشارح أن خلوها من حروف إيش الذلاقة، خلوها من حروف الذلاقة، هذه أشياء إن شاء الله تعرف فقط إجمالا هكذا، لا بأس الشخص لو عرفها أو لم يعرفها فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن فقط من أجل أن يضبط الكلمات الأعجمية بهذا الأمر. كيف يعني؟ ما أعرف، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأما العجمة، انتهينا من هذا يا أخوان، انتهينا من الدرس. قال: وأما العجمة فالمراد بها أن تكون الكلمة من أوضاع العجمية كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فهذه أسماء ممنوعة من الصرف، وقد جاء القرآن بذلك. وجميع أسماء الأنبياء عجمية، وجميع أسماء الأنبياء عجمية إلا أربعة: محمد وصالح وشعيب وهود صلى الله عليهم أجمعين. الآن شرط العجمة، ويشترط فيها العجمة لا تمنع الصرف مطلقا، وإنما بشروط ستذكر الآن. قال: ويشترط فيها أن يكون الاسم علما في العجمية، ولذلك صرف لجام ونحوه. واضح الآن؟ هذا الشرط الأول، أن يكون الاسم علما ماذا؟ في العجمية. أما إذا كان الاسم ليس بعلم، كان يستعمل عندهم اسم جنس ليس بعلم، يستعملونه هكذا اسم جنس مثل لجام، استعمل عندهم ماذا؟ اسم جنس لما يوضع في فم إيش؟ الفرس، هو اللجام الذي يوضع في فم الفرس. فهذا لو سمينا به رجلا سميناه لجاما، قلنا أنت اسمك لجام، يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف. لماذا؟ لأنه ليس علما أصلا عندهم، أصالة ليس علما ابتداء، واضح؟ وإنما استعمل عندهم اسم إيش؟ جنس، ثم نحن استعملناه إيش؟ علما، فهذا يصرف، هذا يصرف، لابد أن يكون علما عندهم من أوضاعهم أو في أوضاعهم علما. قال: ولذلك صرف لجام ونحوه، ونحوه تقول مثل بندار، ونحوه تقول مثل بندار، شو علاك نعجله مثل بندار، وهو في لغة العاجم اسم جنس، سرعة يا أخوانه، ونحوه عند قوله ونحوه مثل بندار. من المحدثين لقبه بندار؟ نعم نعم، بندار يقول هو في لغة العاجم اسم جنس للتاجر، وهو في لغة العاجم اسم جنس للتاجر الذي يلزم المعادن، وهو في لغة الأعاجم اسم جنس للتاجر الذي يلزم المعادن، اسم جنس للتاجر الذي يلزم المعادن. ولمن يخزن، أيضا يطلق على هذا الثاني، ولمن يخزن البضائع للغلاء، يخزن أو يخزن، ولمن يخزن أو يخزن، نعم يخزن، هذا التخزين يخزن، نعم، ولمن يخزن البضائع للغلاء وجمعه بنادرة. الصبان الثالث صبان على الأشمون يا أخوان، صبان حاشي الصبان على الأشمون. الثالث 56 و200. الصبان الثالث 56 و200 ونحو ديباج وفيروز. ديباج معروف نوع من الحرير، ديباج هذا. بقي فيروز لا نفسره، فيروز وفيروز اسم جنس لجوهر معروف عندهم، وفيروز اسم جنس لجوهر معروف كالياقوت، وفيروز اسم جنس لجوهر معروف كالياقوت، معروف عندهم ما انا ما ادري ايش. ما شاء الله. يقول الاخ انا صاحبكم هذا الفائده من رجل مصري. نعم فقال معروف عندهم. وفيروز اسم جنس لجوهر معروف كالياقوت. واضح ان شاء الله يا اخوان. هذا الاخير في الحاشيه على الازهريه. نعم مصري هكذا ذكرها اسم جنس معروف، لذلك محتاج لان يفسر المصالح للمصريين. هذا الشرط الأول يا أخوان في الكلمة الأعجمية، أن تستعمل عندهم ابتداء إيش علما، ثم نحن ننقلها إيش علما. أما إذا استعملت اسم جنس عندهم والعرب نقلوها علما فإنها ماذا تصرف. فعلى هذا لو سمينا رجلا لجاما نصرفه من نعم الصرف، بندار اسمه بندار نصرفه من نعم الصرف نصرفه، كذلك اسمه فيروز نصرفه من نعم الصرف نصرف اسم رجل وهو اسم امرأة. أما إذا كان اسم امرأة فيكون المانع له من الصرف إيش العلمية وماذا والتأنيث. كذلك أيضا إيش ديباج اسم رجل فإنه أيضا إيش يصرف. انتهينا الآن من الشرط الأول في العجمة. قال رحمه الله تعالى: وأن يكون زائدا على الثلاثة. هذا الشرط الثاني، أن يكون الاسم الأعجمي زائدا على الثلاثة إيش الأحرف. أما إذا كان ثلاثيا فإنه ماذا يصرف، مثل ماذا يا أخوان ثلاثي يصرف أعجمي؟ نوح وماذا ولوط، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا فقال إيش يا أخوان نوحا إني لكم نذير مبين. إنا أرسلنا نوحا، الشاهد إيش نوحا، إن الله سبحانه وتعالى جاء في القرآن ماذا منفردا. كذلك لوط قال الله: إلا آل لوط، إلا آل ماذا لوط جاء منفردا. واضح إن شاء الله. فإذا كانت الكلمة الأعجمية ثلاثية فإنها تصرف ولا تمنع من الصرف، وبهذا جاء القرآن. الآن عندنا شرطان في الكلمة الأعجمية. الشرط الأول أن تكون عندهم علم الابتداء، والشرط الثاني أن تكون أكثر من ثلاثة أحرف، أما الثلاثية فتصرف. قل عربي قد انتهى الكلام أنهم الأسماء العربية، قال إلا صالح وشعيب وهذا، فهذا منصرف هون، هذا أصل العربي منصرف. قالوا قبره في حضرموت الله أعلم. الصوفية هناك عندهم زيارة، عندنا زيارة حود يسمونها. المهم هؤلاء هم أعمى الله بصائرهم، كيف؟ يعبدون عبادة. قال رحمه الله: لا لا في وقت، نريد ننتهي من هذا. كم بقي؟ ثلاث دقائق. أيش وقت؟ قال: ولذلك صرف نوح ونوح كما سمعت في القرآن جاء هذا الأمر. قال: وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء: العدل كما تقدم، تقدم هذا نقراه قراءة. قال: وأما الصفة والمراد بالصفة ماذا؟ المعنى القائم بالغير، هذا هو الوصف، معنى قائم بماذا؟ بغيره، مثل أفضل، الأول فضل، هذا قائم ماذا؟ بالغير، أجمل وأبخل إلى آخر ذلك، هذه كلها أوصاف. والصفة التي تمنع الصرف هي التي يعيش على وزن ماذا؟ مع العدل قصدي. قال هنا مع ثلاثة أشياء: العدل، تكون مع العدل على وزن ماذا؟ على وزن أفعل فقط. الصفة التي تمنع الصرف مع العدل، العدل الذي على وزن ماذا؟ أفعل. أما على وزن فعل وغيره من هذه الأشياء فلا. واضح الآن؟ فالمراد بالعدل هنا الذي على وزن ماذا؟ لا لا، هذا ما نريده نحن، ما نريده، هذا ما فيه عدل، لا هذا سيأتي الآن إن شاء الله. قال: وأما الصفة، معذرة يا أخوان أنا كان في ذهني شيء غير هذا. قال: وأما الصفة فتمنع الصرف مع ثلاثة أشياء: الأول العدل كما تقدم في مثنى وثلاث، ومع الألف والنون بشرط أن تكون الصفة على وزن فعلان، تقدم أيضا الكلام بفتح الفاء، والمراد الفاء إيش؟ فاء الكلمة هي أول الكلمة، على وزن فعلان بفتح الفاء، ولا يكون مؤنثه على وزن فعلانه. أما إذا كان مؤنثه على وزن فعلانه فإنه ماذا؟ يصرف. والذي جاء على وزن فعلان فعلانه محصورة في 15 إيش؟ اسما، ذكر الأشمول إن شاء الله تراجع منه ومن هناك إن شاء الله. الأسماء التي جاءت على وزن فعلان فعلان المؤنث حقها فعلانة محصورة في 15 اسما، تراجع من هناك أو في 12، لا في 12 اسما إن شاء الله. الذي يريد المرجع يكتب هكذا كما سيأتي الآن نذكره، ثم بعد ذلك قال أولئك المؤنث على وزن فعلانة تقول أن يكون فعلانة وذكرها بعض الأرقام التي على وزن فعلانة في 12 عشر نقطة، هذا 10 نقطة في 12.